Remarque numéro 4 dans le chapitre 10, partie B, courant alternatif, sinusoïdal. Bien, remarque, nous avons un chou. Déphasage. Nous avons un déphasage. Dans les halètes, nous avons un remarque numéro 1. Circuit purement résistif. Il y a un circuit RL, il y a un circuit RC. Il y a deux tensions. Nous avons un chou sur l'écran de l'oscilloscope. Il y a deux tensions. واحدة منهم UG واحدة منهم UR اللي هي إيماج للكوران مثل ما ذكرنا دائما إنه UR هي إيماج للكوران فإذا أنا هون عندي ديفازاج بين UG وكوران انتبهوا لي كتير لهالنقطة ديفازاج بين UG وكوران إذا انتبهنا للرمارك نمرو 1 منلاقي كل اللي قلناه بالرمارك نمرو 1 بينطبق هون إنه التنسيون UG والكوران بيكونوا en phase de circuit purement résistif. UG ou le courant, بيكون le courant en retard à l'UG et le circuit RL. Ou le circuit RC, بيكون le courant en avance à l'UG. ماشي هلا نحن شو عم نحكي؟ عم نحكي عن UG ou courant. يعني UR. UG ou UR. في حال عملنا connexion للأوسيلوسكوب هلا الفوات الثانية قلنا واحدة منهم على الUR، واحدة منهم على الUR. مشان نشوف الكورون. واخترنا الفوا الثانية مش بدنا نشوف عليها. On ne veut pas visualiser sur la deuxième voie la tension au borne générateur. لا اخترنا مين؟ اخترنا التنسيون au borne للبوبين مثلا. لأنه قدامي أنا يا إما اختار تنسيون au borne للبوبين قارنا بمين؟ قارنا بالكورون. أو التنسيون au borne للكوندنساتور وقارنا بمين؟ بالكورون. شايفين كيف؟ إذا هالمرة هي ديفازاج بين مين ومين؟ بين U bobine au courant ou U condensateur au courant. Ces deux cas, haouli, ben on tebeh lhom. Iza tarat lhom, ma3ta ma bkoun am chouf ala l'écran ana l'UG abadan. Tension au borne générateur mustabade hon. Bien. Chouf chou bkoun le déphasage. UC, circuit RC. UC au courant, UC au courant. الديفازاج لما بعمل له كالكول اللي هو في ايجال 2 بي فوا بي دو دي على جروند دي مفهوم هيدا الديفازاج لما بعمل له كالكول انا من خلال الجراف دي دو كورب دي تونسيون بعمل كالكول لازم الفي اجباري تطلع معي انا هون il faut que le calcul de phi nous conduit يقودنا يعني الى nous conduit à la valeur pi sur 2 هلا بغض النظر عن انه نحن ما عم نحكي عن بلس بي سور 2 ولا موين بي سور 2 عم نحكي الديفازاج بي سور 2 بين مين ومين؟ بين التونسيون يو سي والكورون مش الاي جي نسوا الاي جي هلا يو سي وكورون مفهوم؟ اكيد لانه الكورون اون افونس على اليو سي معناتها هالديفازاج هيدا كورون اون افونس على اليو سي واضح؟ بس الفالور تاعو بي سور 2 بينما الحالة الثانية سيركوي ار بوبين عم اقارن بين مين ومين؟ بين يو بي وكورون مش بين يو سي وكورون هلا بين يو بي وكورون اذا عملت كالكول الديفازاج هون الملاحظة اللي انا بدي اياها بالرومارك نيمورو 4 اذا عملت كالكول الديفازاج بحالة ديفازاج بين يو بوبين وكورون لازم الديفازاج يطلع معي بي سور 2 مثل يو سي او كورون بس على شرط ا كونديسيون كو لا ريزيستانس دو لا بوبين اي نول اذا كانت الريزيستانس ديال البوبين نول انتبهوا اذا الريزيستانس ديال البوبين نول ما البوبين هي كاركتيريزي بار دو دو غروندور هن اندكتونس ال وريزيستانس ار اذا الريزيستانس ديال البوبين زيرو معناتها الحالتين هولي اللي هن ان كان سيركوي عم نحكي ار سي او سيركوي ار بوبين بتكون الاي سي والكورون بي سور 2 ديفازاج والاي بي والكورون ديفازاج بي سور 2 تماما بينما اذا كانت الريزيستانس تاع البوبين نون نول من نيجليجابل معناتها الديفازاج ما حلاقي بي سور 2 ما حيكون بي سور 2 شو بيطرحوا هن بالسؤال؟ بيطرحوا انه عمل كالكول بيكون عطيك طبعا انه اثنين كورب واحد كوريسبون ا يو بوبين وواحد كوريسبون او كورون بيقول لك عمل كالكول للفي بتعمل كالكول للفي بيقول لك فيريفي كو لا ريزيستانس دو لا بوبين اي نول طيب ليطلع نول شو معناتها المفروض يكون الديفازاج بين الـ UB والـ Courant مثل ما قلنا قبل شوي ليطلع ريزيستانس نول، ريزيستانس تاع البوبين نول، معناتها لازم يكون الديفازاج بي سور دو، اكزاكتومون بي سور دو. هل إذا طلع الديفازاج منه بي سور دو معناتها من له ريزيستانس تاع البوبين من النول. إذا كان هو عميل يفيريفيي خلاص فيريفيي معناتها بدي برهن أنا أنه الأريتاج ممكن ما يطلب مني بطريقة فيريفيي، ممكن يقول لي أنه كو بيتون دير بو لا ريزيستانس دو لا بوبين، شو فيك تقول عن ريزيستانس تاع البوبين؟ نقول له إذا كان في ديفازاج بين الـ U بوبين والكورون بي سور دو معناتها ريزيستانس تاع البوبين زيرو. ماشي الحال هلا هيك؟ هذه الرمارك نيميرو 4. بس باختصار بدي نبه بانه نحن مش عم نحكي عن اي جي هون وكورون تنسيون او بور لا جي بي اف وكورون، لا عم نحكي عن تنسيون او بور لا كوندنساتور وكورون، تنسيون او بور لا بوبين وكورون. ماشي؟ اوكي، هذه رمارك نيميرو 4.